يقول رحمه الله لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها. إذا أحرمت بفريضة من صوم فريضة مثل رمضان أو حج أيضا ليس له تحليلها أو صلاة أيضا لا تسقط نفقتها ولو في أول الوقت. شف ما الفرق بين الصلاة وبين الصيام؟ يقول فيها في فرق، الصلاة مدتها يسير دقائق معدودة والصيام يوم كامل. طيب ولو في أول وقتها بسنتها، سنتها ما يقول لها مثلا اقتصري على الفرض فقط لا تصلي الراتبة، نقول لا، لأن زمن الزوجة، زمن الزوجة ليس مملوكا للزوج، ليس مثل العبد العبد أو الأجير الخاص الذي زمنه كله مستحق لمن؟ للسيد. لا. طيب يقول في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان فإنه لا تسقط في هذه الحال لأن الزمن تعين. قال لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. نعم. قال رحمه الله وقدرها يعني النفقة في حجة فرض كحضر، يعني لو أرادت الزوجة أن تحج حج الفريضة، حج الفريضة معلوم أن النفقة لا تسقط في حج الفريضة، كيف ينفق عليها؟ هل يعطيها نفقة حضر أو يعطيها نفقة سفر؟ يقول المؤلف كحضر، كحضر. فعلى هذا إذا كانت نفقتها في حضر كل يوم 10 ريالات يعطيها إيش؟ 10 ريالات، 10 ريالات. وظاهر كلامه وقدره في حجة فرض كحضر سواء كانت نفقة الحضر أقل من السفر أو أكثر من السفر، وأحيانا نفقة الحضر تكون أكثر وتارة تكون أقل. أيما الغالب؟ ها؟ أيما أكثر الإنسان ينفق في السفر ولا في الحضر؟ في السفر ولا في الحضر؟ في السفر أكثر. ليش؟ طيب الحضر فيه مبيت والحضر فيه سكن، يعني هو زوجة هذه مستأجر بيت مستأجر، والغالب أن السفر أكثر إنفاق، الغالب أن نفقة السفر أكثر من نفقة الحضر، حتى لو كان له بيت مستأجر في الحضر فالغالب أن أجرة اليوم في السفر تعادل ربما أجرة إيش شهر أو مثلا 10 أيام وأكثر. طيب يقول قدرها في حجة فرض كحضر، والصواب أنه يقدر لها في حجة الفرض ما يكفيها في السفر، فإن كان أقل وجب الأقل وإن كانت أكثر وجب الأكثر. إذن يجب عليها أن يقدر لها في حج الفرض نفقة سفر سواء كانت نفقة السفر أقل من نفقة الحضر أو أكثر. قال وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها، إن اختلف الزوجان في نشوز، قال الزوج إنها ناشز وقالت لست بناشز ويدعي نشوزها ليسقط النفقة وهي تدعي عدم ذلك لتأخذ النفقة، مثلا مضى شهر قال أنت الشهر الماضي كنت ناشزا وقالت لم أكن ناشزا، فمن القول قوله؟ القول قول الزوجة لأنها منكرة، إذ الأصل النشوز أو عدم النشوز. طيب ما لم يكن لأحدهما بينة، فإن كان الزوج له بينة أخذ بقوله. قال أو أخذ نفقة فقولها، يعني مثلا الزوج ادعت الزوجة على زوجها أنه لم ينفق عليها، أنه لم ينفق عليها، فإن القول قول الزوجة لأن الأصل عدم النفقة. واضح؟ مفهوم؟ هذه رجل مثلا تزوج امرأة يدخل عليها ويخرج ينام في البيت فادعت قالت لم تنفق، فالقول قولها لأن الأصل عدم الإنفاق، عدم الإنفاق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن القول في هذه المسألة قول الزوج، قول الزوج، قول الزوج في هذا الحال، لا سيما إذا كان الناس يشاهدونه يدخل هذا البيت ويخرج منه، فإن الظاهر الإنفاق. فهنا يكون من المسائل التي تعارض فيها الأصل والظاهر، وإذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقدم الظاهر، يقدم الظاهر. إذن نقول إذا ادعت الزوجة أن الزوج لم ينفق عليها فإن القول في هذا الحال قول الزوج، لأن قول الزوج إيش؟ ظاهر ويشهد له العرف، لأن عرف الناس أن الرجل المتزوج يدخل على زوجته ويخرج أنه إيش؟ ينفق عليها، فيكون هذه المسألة مما تعارض في الأصل والظاهر. وإذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يغلب الظاهر. نعم. وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر. ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل. طيب يقول رحمه الله ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا. البائن بالموت ليس لها نفقة ولا سكنى. سبق أن المؤلف تكلم عن البائن في الحياة وأنها نوعان، بائن بينونة الصغرى وبائن بينونة الكبرى، فهذه ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، أن تكون حاملا. أما هذه وهي المتوفى عنها أو المفارقة بالموت فليس لها نفقة وليس لها سكنى. السبب أنه بموت زوجها انتقل المال إلى الورثة، انتقل المال إلى الورثة، ولهذا قال ولو كانت حاملا، ولو كانت حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة. ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، لا علاقة بين الورثة وبين هذه الزوجة، إذ الزوج كان ينفق على زوجته بسبب الزوجية، والورثة ليس بينهم وبين هذه المرأة ليس سبب من أسباب النفقة. قال فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، إذا قدر أنها حامل فإن النفقة تكون من حصة الحمل في التركة. فهذا رجل مات عن زوجة حامل، زوجة حامل وأب وأم، كم الآن مسألة؟ نقول الآن نعطي الزوجة الثمن، لأن لها الثمن بكل حال سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى، ونعطي الأم السدس صح لوجود الفرع الوارث، ونعطي الأب السدس لوجود الفرع الوارث، الباقي كم بقي الآن؟ إذا قلنا المسألة الآن من 24، للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 وللأب السدس 4، 4 و4 8 3 11، كم بقي؟ 13، هذا 13 يوقف هذا المال، يكون موقوفا للحمل. إن تبين أن الحمل أنثى أعطي النصف ورد الباقي على من؟ على الأب. وإن تبين أنه ذكر فالمال له كله. إذن ينفق عليه منين؟ من حصة من التركة. قال فإن كانت حاملة فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، إن كانت يعني إن كانت هناك تركة، فإن لم تكن قال وإلا فعلى وارثه الموسر. وارثه، وارث الزوج المتوفى ولا وارث الحمل؟ لا وارث الحمل، لأن عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، فالمراد وارثه يعني وارث الحمل، يعني لو هذا الحمل مات من الذي يرثه؟ إذا قالوا يرثه مثلا أخوه أو جده أو ما أشبه ذلك فالنفقة تكون عليه. قال ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها، لها أخذ نفقة كل يوم من أوله، كل يوم تأخذه من أوله، ولا تأخذ النفقة نفقة سنة كاملة. لماذا؟ نقول لأن كل يوم يتجدد، واضح؟ فهو مثلا إذا وجبت عليه نفقة اليوم لم تجب عليه نفقة الغد. السبب احتمال أن الحمل يموت، الحمل يموت، فهذا رجل مات، فهذا رجل طلق زوجته وهي حامل، نقول كل يوم تأخذ نفقة كل يوم بيومه، ولا يعطيها مثلا نفقة سنة كاملة مقدما. السبب أنها إلى الآن لم تجب عليه النفقة، لم تجب عليه النفقة، كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس يعطيها النفقة لأنها وجبت الآن، ولا يعطيها نفقة غد وبعد الغد وما أشبه ذلك، لاحتمال أن يموت الحمل وحينئذ يتبين أن ما أخذته لا تستحق. مفهوم؟ طيب، يقول أخذ كل نفقة في اليوم من أوله من طلوع، وسيأتي بيان الراجح إن شاء الله. قال لأنه أول وقت دفع الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه، والواجب دفع قوت من خبز، خبز وأدم لا حب، يعني إذا أراد أن يعطيها القوت يعطيها خبز وأدم لا يعطيها الحب، لأن الحب يحتاج إلى طحن وعجن وخبز، وهذا خبز جاهز. يقول لا قيمتها، قيمة النفقة. لماذا؟ قالوا لأن ذلك معاوضة، معاوضة، ولهذا قال ولا يجب عليها أخذها أي أخذ القيمة، لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما. لو قالت مثل أعطني قيمة النفقة كل يوم مثلا يعطيها خبز وأدم قيمته 10 ريالات، لو قال لو أعطاها 10 ريالات لا يلزمها الأخذ. السبب أن هذه 10 عوض عن الخبز والأدم، إذ الواجب في ذمته ما هو الخبز والأدم، فإذا أعطاها الدراهم بدلا عنها فهذه معاوضة لا يجبر عليها من امتنع إلا برضا. نعم. قال ولا يملك الحاكم فرضا غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. الحاكم لا يملك أن يفرض غير الواجب، الواجب ما هو الخبز والأدم، لا يملك الحاكم أن يفرض دراهم إلا بتراضيهما، فإذا تراضي على ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما. قال فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز لأن الحق لا يعدوهما. طيب، والصواب في هذه المسألة وما يأتي بعدها أن مسألة النفقة والواجب فيها الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف، فيرجع إلى العرف في ذلك، أولا في مقدارها وثانيا في كيفية الدفع، في كيفية الدفع، لقوله تبارك وتعالى في الزوجات وعاشروهن بالمعروف. قال ولها أي الزوجة ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، لها الكسوة من ملبس ونحوه. يقول كل عام، كل عام في أوله يعني في أول كل عام، لكن ما المراد بأول كل عام؟ هل المراد أول كل عام هلالي أو أول كل عام من حين النكاح؟ الثاني، الثاني. فعلى هذا لو كان قد تزوجها في شهر رجب، شهر رجب، فمتى تجب الكسوة؟ إذا جاء محرم هل تجب كسوة؟ لا، نقول إذا جاء رجب. إذن المراد بأول العام هنا، أول عام ما هو؟ ها؟ أي نعم، العام الذي من نكاحهما، ولهذا قال أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت أو أول وقت الحاجة إلى الكسوة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. طيب، يقول وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، يعني هذا من الكسوة الغطاء والوطاء. وش الوطاء يعني؟ الوطاء، الغطاء ما تتغطى به، والوطاء ما تطأ، ما تطأ، هل هو الفرش أو هو الحذاء؟ وهو يحتمل، يحتمل المراد الفرش ويحتمل أن المراد الوطاء، وكلاهما من ليش من الكسوة. طيب، يقول وستارة يحتاج إليها، واختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار، كماعون الدار يعني أنه لا بد منه. قال ومشط، هذه الأمور يقول تجب بقدر الحاجة. إذن الكسوة، الكسوة الزوجة الكسوة في أول كل عام إيش من عقد النكاح. طيب، يقول ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد، أي كسوة الجديد. لو قدر أنه أعطاها كسوة في أول العام، تزوجها، تزوجها في شعبان وأعطاها كسوة، لما جاء شعبان الثاني من العام الثاني وإذا الكسوة قسوة العام بعضها ما زال باقيا جديدا، فهل يجدد لها كسوة أو يقول حتى تبلأ؟ يقول المؤلف لها كسوة لتجدد السبب، يتجدد السبب. طيب لو تلفت الكسوة في أثناء العام، بمعنى أنه كساها في شعبان ولكن في شوال احترق البيت مثلا وتلفت الكسوة، هل لها بدل؟ لا، ليس لها بدل، ليس لها شيء حتى يأتي إيش؟ شعبان الثاني. طيب والصواب في ذلك، الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف، لأن المقصود بالنفقة الكفاية، فمتى حصلت الكفاية فهذا هو الواجب، ومتى نقصت الكفاية وجب عليه الكفاية. فعلى هذا إذا انقضى العام والكسوة ما زالت باقية فلا يجب عليه كسوة جديدة، ولو تلفت الكسوة في أثناء العام وجب عليه كسوة. نعم. وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته، ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. طيب إذا غاب الزوج أي أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته، يعني إذا ترك الزوج الإنفاق على زوجته سواء ترك ذلك في حضرته أو غيبته، فإنه يلزم بنفقة ما مضى. لماذا؟ نقول لأن النفقة إيش؟ معاوضة مقابل الاستمتاع، ولذا قال لزمه نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم. ما يحتاج أن يفرض الحاكم، لأن هذا الأمر عن النفقة يجب بمجرد إيش؟ العقد. قال ترك الإنفاق لعذر أم لا، حتى لو ترك الإنفاق لعذر فإنه يلزم بنفقة ما مضى. فلو قدر مثلا أنه حبس أو سافر فإنه يلزم، يرحمه الله، يلزم بنفقة ما مضى. قال لماذا؟ قال لأنه حق، يعني نفقة يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، يعني الأجرة عوض عن المنفعة، فكذلك النفقة، نفقة الزوجة عوض عن المنفعة وهي الاستمتاع. طيب بخلاف نفقة الأقارب، لاحظوا نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان لأنها لا تثبت في الذمة، فعندنا الآن نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان لأنها عوض، ونفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان لأنها دفع حاجة. نعم. وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا، قرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليه ببدله. طيب يقول وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج من ماله، فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. مثال ذلك، هذا رجل تزوج امرأة وغاب عنها سنة، ثم صار وهي تنفق، ترك لها نفقة، صارت تنفق على نفسها مدة سنة، فتبين فيما بعد أن الزوج قد مات بعد سفره بشهرين، قتل أو أصابه حادث، هنا مقدار إنفاقها على نفسها مدة 10 أشهر تغرم، يغرمها الوارث. لماذا؟ لأنه لما مات الزوج انتقل المال إلى الورثة، فكأنها الآن صارت تنفق على نفسها من مال الغير، ولهذا قال غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بالموت، لانقطاع وجوب النفقة عليه بالموت، فما قبضته بعده، يعني بعد موته، لا حق لها فيه، فيرجع عليها، يعني الوارث، ببدله. ومسألة واضحة ولا لا؟ واضح. فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها، أو بذل التسليم نفسها، أو بذله وليها ومثلها يوطأ في أن تم لها 9 سنين، وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. طيب يقول رحمه الله فصل: ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها. نفقة الزوجة هل تجب بالعقد أو بالتسليم والبذل أو بالوطء؟ نقول تجب، لا تجب بالتسليم، يعني إيجاب النفقة. العقد سبب، لكن وجوب النفقة إنما هو إذا سلمت نفسها أو بذلت نفسها. ولذا قال: ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجب عليه نفقتها. فإذا تزوج المرأة، فإذا عقد رجل على امرأة ولكن إلى الآن ما تسلمها بأن كان النكاح من الدخول مؤجلا، فهذه المدة لا يجب عليه الإنفاق. طيب يقول: أو بذلت تسليم نفسها، يعني حتى لو لم يتسلمها لكن بذلت نفسها لكنه امتنع. فمثلا عقد على امرأة فأرادت أن تذهب إلى بيت الزوج، أو أراد وليها أن يحضرها له ولكنه امتنع، قال لا تحضر الآن، فهنا تجب نفقته أو لا تجب، لأن المنع من قبل الزوج. يقول: أو بذله وليها ومثلها، لكن شرط يقول ومثلها يوطأ، احترازا من لا يوطأ مثلها. وما التي يوطأ مثلها؟ سبق لنا أن الذي يطأ مثله بن عشر، والتي يوطأ مثلها بنت تسع. قال: بأن تم لها تسع سنين وجبت نفقتها وكسوتها. إذا متى تسلم الزوج زوجته أو بذلت نفسها أو وليها بذل لها له وجبت النفقة. طيب يقول رحمه الله: ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. يعني إذا سلمت نفسها حتى لو كان الزوج صغيرا أو مريضا فإن النفقة تجب، لأن المنع هنا إيش؟ من قبل الزوج، والنفقة معاوضة. متى كان المنع من أحد الجانبين سقط حقه، متى كان المنع من أحد الجانبين سقط حقه. الآن سبق لنا أن الزوجة إذا حبست أو سافرت فإن النفقة تسقط، لأن السبب من جهتها. هنا الزوجة بذلت نفسها ولكن الزوج مثلا فيه مانع، المنع من أي جهة؟ من جهة الزوج، فعلى هذا لا تسقط. ولهذا قال: ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه، ومرضه مجبوب شلون؟ يعني مقطوع الذكر. عنته يعني انه عنين لا يستطيع الجماع، العنين هو الذي لا يقدر على الجماع. قال رحمه الله: ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي. فلو ان صبيا له عشر سنين او نعم عشر سنين عقد له على امرأة، عقد له على امرأة وسلمت نفسها تجب النفقة. طيب صغير ما يستطيع أن يطأ، نقول المنع هنا من الزوج، ونفقة الزوجة تجب بمجرد وجوبها بمجرد عقد الزوجية. من الذي ينفق؟ نقول يجبر الولي على الإنفاق عليها من مال الصبي. فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقة هذا الصبي، لأن من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. يقول رحمه الله: لأن النفقة كأرش الجناية. كأرش الجناية ايش معنى كأرش الجناية؟ يعني أنها كبدل المتلف، كبدل المتلف. طيب يقول: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. يعني لو أن الزوجة سلمت نفسها وزوجها غائب، زوجها غائب عقد على امرأة ثم سافر ثم قالت أريد أن أسلم نفسي، هل يفرض لها نفقة؟ يقول لا، حتى يراسله حاكم. وقول المؤلف رحمه الله: ومن بذلت التسليم، هذا يشمل من بذلت نفسها ابتداء أو بذلته بعد نشوز. بعد نشوز ابتداء بمعنى أنه عقد على امرأة ثم سافر، وفي سفره أرادت المرأة أن تسلم نفسها، هل يفرض لها نفقة؟ نقول لا، حتى يراسله الحاكم. كذلك أيضا لو قدر أن امرأة نشزت عصت زوجها. الناشز لها نفقة؟ لا. سافر الزوج وهي ناشز ثم تابت في أثناء ذهابه وقالت يعني ذهبت إلى بيت أهلها ثم ندمت وقالت أريد أن أسلم نفسي، هل لها نفقة؟ لا. نقول يراسله الحاكم. قال لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن قدومه فيه. فإذا راسله الحاكم وقال زوجتك قد بذلت نفسها، يمهل العادة 3 أيام أسبوع حتى يحضر. فإذا كان مثلا الرجل في مكة وراسله كم ينتظر؟ يقول ينتظر حتى وصول الرسالة. يعني كانت الرسالة في الزمن السابق تستغرق شهر، وحضوره أيضا يستغرق شهر، فإنه ينتظر شهرين. ولها الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملك، ولا نفقة لها مدة الامتناع. وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. وإذا طيب يقول رحمه الله ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لها أن تمنع نفسها يعني من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. فلو أن رجلا تزوج امرأة على 10,000 وأراد أن يدخل بها، لها أن تمنع نفسها من حتى تقبض صداقها. لماذا؟ قالوا لأنه لو وطئها لم تتمكن من استدراك منفعة البضع، البكارة إذا ذهبت ذهبت، واضح؟ ولهذا قال لأنه لا يمكن استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. فلو قدر أنه أن هذا الرجل تزوجها على 10 صداق وأراد أن يدخل بها أو دخل بها وأراد أن يجامعها فامتنعت، نقول لها الحق، لأنه لو جامعها وأذهب منفعة البضع هل تستدرك؟ لا تستدرك. يقول رحمه الله ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك، يعني لو أراد منها أن تمكنه من نفسها لكنها امتنعت حتى تقبض الصداق، هل لها نفقة؟ نقول نعم لها نفقة، لأن المنع هنا من قبل أو من جهة الزوج، يقول لأنه بحق. قال رحمه الله فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملكه. إذا سلمت نفسها طوعا قبل أن تقبض الصداق فإنها لا تملك إيش؟ أن تمتنع فيما بعد. فهذا رجل عقد على امرأة تزوجها على صداق 10,000 ريال ثم دخل بها وأراد أن يجامعها، قالت لا حتى أقبل الصداق، قال ابتحل إن شاء الله نعطي سيارة نحضره إن شاء الله بكرة إذا فتح البنك أول صباح إن شاء الله نكتب السيك. طيب بذلت مكنته من نفسها الآن، واضح؟ ثم امتنع لما جاء الصباح، قالت يلا دراهم، قال ما في دراهم. هل لها أن تمتنع؟ ها؟ لا. يقول المؤلف لم تملكه لأنها رضيت بإتلاف إيش منفعة البضع هنا، وقد بذلت نفسها اختيارا. إذن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا سلمت نفسها طوعا قبل قبض الصداق ثم أرادت من لم تملكه مطلقا، ظاهره حتى ولو خدعها الزوج، حتى لو خدعها. والصواب في ذلك أنه إذا خدعها الزوج، خدعها الزوج فلها أن تمتنع، لم تمتنع مثل الصورة المذكورة، واضح؟ أما إذا لم يخدعها، إذا لم يخدعها الزوج لكنها بذلت نفسها اختيارا، ففي هذا الحال لا تملك المنفعة. وعلى هذا فالمرأة إذا سلمت نفسها لزوجها، سلمت نفسها بزوجها ثم إيش امتنع ثم أرادت الامتناع، هل تملك ذلك أو لا؟ نقول إن كان قد خدعها ملكت، وإن لم يكن خدعها لم تملك ذلك. قال ولا نفقة لها مدة الامتناع، لا نفقة لها مدة طيب هو علم من قول المؤلف قبض صداق قبض قبل قبض حال للصداق أنها ليس لها ذلك إذا كان الصداق مؤجلا. يقول رحمه الله ولا نفقة لها مدة الامتناع، يعني لو سلمت نفسها ثم أرادت أن تمتنع هل لها في هذه المدة نفقة؟ لا، لكن سبق لنا أنه إذا كان قد خدعها وامتنعت فلها النفقة، لأن امتناعها هنا بحق أو بغير حق بحق. قال وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. وكذلك يعني لو أنه عقد على امرأة وتساكتا هي لم تبذل نفسها وهو لم يطلبها فهل لها نفقة؟ نقول ليس لها نفقة، لكن لو سلمت نفسها أو بذلت نفسها فلها النفقة. نعم. وإذا أسر الزوج بنفقة القوت أو أسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. حديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ. طيب هذا يقول رحمه الله وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة إلى آخره. قوله إذا أعسر، كلمة أعسر يدل أو تدل على أنه كان موسرا من قبل، ولأن المؤلف لم يقل وإن كان الزوج معسرا بل قال وإذا أعسر، فيفهم منه أنه كان قبل ذلك موسرا. طيب إذا أعسر الزوج بالنفقة أو الكسوة أو ببعضهما، إذا أعسر الزوج بالنفقة كليا أو بالكسوة كليا أو ببعض الكسوة ببعض النفقة، يقول المؤلف فلها الفسخ. وهذه المسألة لا تخلو من أحوال، الحال الأولى أن تتزوجه المرأة عالمة بعسرته، والحال الثانية أن تتزوجه جاهلة بعسرته بأن يكون قد غرها، والحال الثالثة أن تتزوجه موسرا ثم يعسر. تبه الأحوال، أحوال ثلاث، الحال الأولى أن تتزوجه إيش؟ عالمة بعسرته، تعلم أن الرجل هذا معسر ومع ذلك أقدمت وتزوجته، والحال الثانية أن تتزوجه جاهلة عسرته بأن أظهر لها أنه غني ثم تبين أنه فقير، والحال الثالثة أن تتزوجه موسرا ثم يعسر. أما الحال الأولى وهي ما إذا تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ، لأنها دخلت على علم وبصيرة. وأما الحال الثانية وهي ما إذا تزوجته جاهلة عسرته بأن غررها ثم تبين أنه معسر فهنا لها حق الفسخ ولا إشكال. فقيل الحال الثالثة وهي ما إذا تزوجته موسرا ثم أعسر. هذه هي التي فيها الخلاف. المؤلف رحمه الله يقول لها الفسخ مطلقا. يقول من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. فعلى هذا لو تزوجت رجلا موسرا ثم قدر الله عليه انكسر، ايش معنى انكسر عبد الرحمن؟ افقر. طيب ثم افتقر، ففي هذه الحال ايش لها حق الفسخ، لانه يقال هذه المراه من اين تنفق على نفسها ومن اين تنفق على اولادها، فلا حق الفسخ. وقال بعض العلماء انه ليس لها حق الفسخ، وعلّلوا ذلك بان هذا الامر ليس للزوج فيه اختيار. هل الزوج مختار في هذا المسألة كونه فقير؟ لا، ليس له اختيار، والله عز وجل يقول ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وثانيا أن من الصحابة رضي الله عنهم من افتقر ولم ينقل أن زوجاتهم فسخ نكاحهن منهم فسخ نكاحهن منهم. واضح؟ طيب، وهذا القول أصح، أن الزوجة إذا كان زوجها موسرا ثم أعسر فليس لها حق إيش؟ ليس لها حق الفسخ، لأن هذا الأمر ليس باختيار منه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم إيش؟ أن افتقر وصار معجما، ومع ذلك لم ينقل أنه فسخ النكاح. لكن في هذه الحال نقول لا يجوز للزوج أن يمنعها من التكسب، لا يمنعها من التكسب، ولا يجوز له حبسها، لا يمنعها من التكسب ولا يجوز له حبسها. واضح؟ وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم. واضح الآن؟ فتبين الآن أن الزوج إذا أعسر بنفقة الزوجة أو حصل إعسار من الزوج بنفقة الزوجة فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن تتزوجه عالمة في عسرته فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. الحال الثانية أن تتزوجه جاهلة عسرته بأن غررها أو بأن غرر بها وأظهر لها أنه غني، فهنا لها حق الفسخ لأن هذا خداع. الحال الثالثة أن تتزوجه موسرا ثم يعسر، فهنا في قولان، المذهب أن لها حق الفسخ، والقول الثاني ليس لها ذلك. ولكن إذا قلنا ليس لها حق الفسخ فلا يجوز له أن يمنعها من التكسب. نعم، ولهذا قال رحمه الله فتفسخ على المذهب، فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. تفسخ فورا أو متراخيا، يعني أن حق الفسخ بالنسبة لها ليس على الفورية، لها أن تفسخ فورا ولها أن إيش تتراخى. فلو قالت أصبر وأنتظر إن استقامت الحال أو إن أعجبتني إن أعجبني الحال بقيت، وإلا فسخت، لها الحق أو لا؟ لها الحق. يقول بإذن الحاكم، يعني تفسخ بإذن الحاكم. شلون؟ لا، تطلب الفسخ. مين تفسخ هي؟ تطلب الفسخ. شلون؟ يعني تذهب إلى الحاكم ويفسخ النكاح. مين بتقول أنا فسخت النكاح؟ لا. طيب، بإذن الحاكم، بإذن الحاكم. لماذا بإذن الحاكم؟ يقولون لأن هذه مسألة مختلف فيها، مختلف فيها، وكل فسخ يكون فيه خلاف فإنه لا بد من حكم الحاكم. واضح؟ قاعدة المذهب في الفسوخ أن موجب الفسخ إن كان متفقا عليه فلا حاجة للحاكم، وإن كان مختلفا فيه فلا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأنه إذا كان متفقا عليه ما في نزاع، لكن إذا كان موجب الفسخ مختلف فيه، إذا كان الموجب مختلفا فيه فلا بد من حاكم، لأن الزوج قد يدعي قول والزوجة قد تدعي قول، لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب، لكن قال شيخ الإسلام حتى في المسائل التي يكون فيها سبب الفسخ مما اختلف فيه إذا تراضيا جاز بغير حكم حاكم. يلاحظ الكلام الفقهاء رحمه الله، يقولون الفسخ إن كان متفقا عليه فلا حاجة، يعني متفق إجماع المتفق عليه، يعني لا خلاف في موجب الفسخ، يقول لا حاجة إلى حكم حاكم، وإن كان مما اختلف فيه فلا بد من حكم حاكم. وظاهر كلامهم أنه لا بد من حكم حاكم حتى ولو تراضيا. قال شيخ الإسلام وفيه نظر، والصواب أنهما إذا تراضيا ولو كان مما اختلف فيه فلا يلزم إذن الحاكم، لأن الحق لا يعدوهما، حق لا يعدوهما. طيب، قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. لها الصبر، يعني إذا قالت أنتظر وأصبر لعل الله عز وجل أن يرزقه وأن يفتح عليه، فلها ذلك، يقول مع منع نفسها وبدونه. طيب، هل يجوز لها منع نفسها؟ نقول نعم، لأنه إذا جاز لها الفسخ فجواز المنع من باب أولى. وبدونه، يعني يجوز لها أن تصبر مع بذل نفسها وأن تصبر مع منع نفسها. قال ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. لو قالت طيب أنا أصبر لكن أريد أن أتكسب فليس له حق المنع، لأنه لا يجوز له أن يمنعها من النفقة أو من التكسب. قال: فإن غاب زوج ولو موسرا ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. إذا غاب زوج عن زوجته ولو موسرا ولم يترك لها نفقة وتعذر عليها أن تأخذ من ماله وتعذر عليها أن تستدين فلها في هذا الحال يقول الفسخ، لها الفسخ لأن الإنفاق تعذر وهي لا بد لها من النفقة، فكان الخيار لها. ولذا قال فتعذر فكان لها الخيار كحال الإعصار، كحال الإعصار. واضح المسألة. هذا رجل مثلا سافر وترك زوجته، لم يترك لها مالا تنفق، وتعذر عليها أن تأخذ شيئا من ماله، وتعذر عليها أن تستدين لما ذهبت تستدين من الناس على حساب زوجها، ما نعطيك مالا. ففي هذا الحال لها حق، لها حق الفسخ. يقول فلها الفسخ بإذن الحاكم. واضح. ولا فرق في كلامهم رحمه الله بين أن يكون الزوج معذورا أو غيره. إيش معذور؟ إذا غاب سواء كان غيبته لعذر أو لغير عذر، يعني مثل لو قدر أنه ذهب سافر لتجارة وحصل له حبس في ذلك البلد امتلأ عليه من المجيء، فإن الزوجة لها حق، لها حق الفسخ، لا سواء كان لعذر أو لا. يقول فكان لها خيار كحال العسار. طيب ثم ذكر المؤلف قال: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقادرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بلا إذنه. إن منع موسر هذا ليس له مفهوم، صح؟ ليس له مفهوم. إن منع موسر مفهوم، إن منع معسر، المعسر أصلا ممتنع، فهذا ليس له مفهوم. قوله وإن منع موسر، لا تقول مفهوم أنه إذا منع المعسر لها الأخذ، لأن المعسر ليس عنده شيء حتى تأخذ، مفهوم؟ طيب إن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضها فإن لها الأخذ. مثل هذا الرجل موسر وامتنع من الإنفاق على زوجته، لا يعطيها لا نفقة ولا كسوة، ولكنها قادرت على ماله، فإن لها أن تأخذ الكفاية، كفايتها وكفاية ولدها. مثال ذلك رجل مثل لا يعطي زوجته نفقة، تحتاج إلى نفقة ولا يعطيها، هل يجوز لها مثل إذا قدرت على شيء من ماله تأخذ؟ نعم. مثل علق ثوبه، نام وعلق ثوبه، تأتي تفتح تأخذ المحفظة تأخذ، هذا السرقة؟ مو بسرقة، أخذ مال على وجه الخفاء، حق. نعم هذا أخذ بحق، أخذ بحق. طيب والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب إذا نقول الآن إذا منع الزوج زوجته، إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته وقدرت على شيء من ماله فإن لها الأخذ. والدليل على ذلك حديث هند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولكن لا يجوز لها أن تأخذ زائدا عما تحتاجه، لا يجوز لها أن تأخذ زائدا عما تحتاجه. فلو كانت مثل حاجتها 100 ريال لا يجوز لها أن تزيد، كقوله بالمعروف. بالمعروف. طيب وقوله بالمعروف يعني بما جرى به العرف وما اعتاده أمثاله. يقول بلا إذنه، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، يعني لم تستطع، صار الرجل إذا نام يغلق على دراهمه في الصناديق التجوري، فهنا ماذا تصنع؟ يجبره الحاكم. طيب فإن غيب ماله وصبر على الحبس، يعني أجبره، قال له الحاكم أنفق، ذهب وغيب ماله، إيش معنى غيب ماله؟ يعني أخفاه، وصبر على الحبس، قال أنا أحبس ما هي مشكلة، فلها الفسخ. نعم بخيل. إذا الآن إذا امتنع إن قدرت على المراحل أو المراتب، أولا إن قدرت على شيء من ماله فلا الأخذ، إن لم تقدر فإلى الحاكم. طيب إذا أجبره الحاكم ومع ذلك امتنع فلها حق الفسخ. يقول لتعذر النفقة، لتعذر نفقة عليها من قبله. طيب هنا هذه المسألة يقول فلها الأخذ. لماذا جاز الأخذ في هذه الحال؟ لأن سبب الحق ظاهر، سبب الحق ظاهر. ومن هذه المسألة أخذ أهل العلم رحمهم الله أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه يجوز الأخذ، يجوز الأخذ كل من كان سبب استحقاقه أو سبب أخذه ظاهرا فإنه يجوز ولو لم يعلم الآخر. ونظير ذلك الضيف، لو أن رجلا نزل ضيفا على شخص وطلب منه أن يضيفه ولكنه امتنع، قال ما أعطيك، اذهب إلى المسجد أو الفندق، أنا ما عندي شيء. طيب وقدر هذا الضيف على شيء من ماله، هل له الأخذ؟ نعم له، له أن يأخذ بمقدار ضيافته، لأن سبب الحق هنا ظاهر. إذن القاعدة في ذلك أنه إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا فإنه يجوز الأخذ ولو بغير علم ولو بغير إذن. طيب مسألة ثانية مما يجوز فيه الأخذ أيضا بغير علم، إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله، مثل رجل أعطى شخصا شيئا عاريا، قال أنا أعطني مثلا قلمك أكتب به، قلم ثمين، أو كتابك أقرأ به، أو استعار مثلا منه ساعة، ثم لما مضت مدة وطالب صاحب الملك بالعارية أو بالعين المستعارة، قال أعطني ساعتي، أعطني قلمي، أعطني كتابي، قال أبدا لم أخذ منك شيء، لم أخذ شيئا، جحد. في يوم من الأيام قدر هذا الرجل على شيء من ماله، على وجد عين ماله، وجد عين ماله، فهل يجوز له الأخذ؟ مثل مر بالطريق وجد سيارته مفتوحة وفيها القلم موضوع، نفس قلم يعرفه، يجوز له الأخذ؟ نعم يجوز له الأخذ، لأن هذا عين ماله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذن يجوز الأخذ بلا إذن في مسألتين، المسألة الأولى إذا وجد عين ماله، والمسألة الثانية إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا. وهذه مرت علينا في المنظومة في قول الشيخ رحمه الله النظم، وجائز أخذك ما لم يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. ويتسمى هذه المسألة مسألة الظفر، مسألة الظفر. وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، فمنهم من قال إنه يعني صورة المسألة أن الإنسان إذا وجد ماله عند رجل قد جحده فهل يجوز له الأخذ، أو وجد غير ماله مما يعتاض به في مقابل ماله هل يجوز له الأخذ أو لا. في المسألة أقوال، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز الأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا خانك، هذا خانك فلا تخن. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والقول الثاني أنه يجوز الأخذ مطلقا سواء وجد عين ماله أو لا، واستدلوا بحديث هند عتبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والقول الثالث التفصيل، وهو أنه يجوز الأخذ في حالين، إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا أو وجد عين ماله، وجد عين ماله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق. وهذا القول واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. إيش يحبسها يرفعون الحاكم ما ترفض يا أخي، ها ولو كانت مثل حق آدمي هذا، يعني الآن غرمها الورق، قال مثل سافر زوجها، سافر وبعد سنة تبين أنه مات من شهرين من سافر، يعني 10 أشهر تنفق على نفسها وهو ميت، هنا الوارث يغرمها إذا كان كل شهر 1000 ريال يغرمها كم؟ 10,000. كيف يغرمها؟ نقول يخصم من التركة، نصيبه من التركة يسقط منه إيش؟ 10,000. طيب إذا قدر أنه ما خلف تركة، يعني خلف 10,000 هذه لا أنفقتها نفسها، نقول تغرم، يكون دين في ذمتها تغرمه للورثة، لأنها أنفقت على سبب تبين عدمه. طيب ثم قال رحمه الله نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض، لأبويه وإن علوا، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى. طيب قال رحمه الله تعالى باب نفقة الأقارب والمماليك. سبق أن أسباب النفقة في أول الكتاب 3، وهي الزوجية والقرابة والملك. وإنما قدم المؤلف رحمه الله الزوجية لأنها أقوى أسباب النفقة، إذ أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار. ثم ثنى بنفقة الأقارب مع أن نفقة المملوك آكد، لأن الأقارب أشرف، والأقارب جمع قريب، جمع قريب، والقرابة هي النسب، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، هذا هو قرابة. يقول من الآدمين والبهائم تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان يملك البعض. النفقة تجب كاملة إذا كان المنفق عليه معدما لا شيء عنده، وتتمتها إذا كان يملك البعض. فلو كان هذا القريب الذي تجب عليك نفقته معدما ونفقته في كل شهر 1000 ريال، فالواجب أن تدفع 1000. طيب إذا كان عنده 500 ريال ونفقته 1000، الواجب التتمة وهو 500. يقول لأبويه وإن علوا، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب لولده وإن سفل، سفل يقال سفل وسفل، سفل وسفل. بعضهم فرق بين سفل وسفل بأن سفل النزول الحسي، وسفل النزول المعنوي، بمعنى أنه صار نازلا ومنحطا في أخلاقه. يقول ذكرا كان أو أنثى، لقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. إذن النفقة تجب للأصول بعد والفروع. دليل وجوبها على الأصول قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، ودليل وجوبها على الفروع قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال حتى ذوي الأرحام منهم، يعني أن الأصول تجب نفقتهم ولو كانوا من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام من الأصول كل من بينه وبين الميت أنثى، كل ذكر بينه وبين الميت أنثى. ومن الإناث كل أنثى بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. فمثلا أبو الأم هذا من إيش؟ من ذوي الأرحام لا يرث. أم أبي الأم من ذوي الأرحام لأنها لا ترث، مفهوم؟ طيب إذن ذوي الأرحام من الأصول كل من ليس بوارث، كل من ليس بوارث. فمثلا أبو الأم هذا وارث لأنه أدلى بوارث، كل من أدلى بوارث فهو وارث، وكل من أدلى بغير وارث فليس بوارث. فمثلا أم أم أم أم أم هذه وارثة. طيب أب أبي أبي أبي أم وارث. طيب وارث أبي أم أب، أب أم أب، أبوش أب أم أب، أبو أبي أم أب، هذا من ذوي الأرحام، لأن أم الأب هو من ذوي الأرحام. أبي أم أب نعم، لأنه أدلى بذكر قبله أنثى. نعم. يقول من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث، وجداته الساقطات، ومن أولاده كولد البنت سواء. ومن أولادك ولد البنت سواء. كذلك في أولاد في الفروع ولد البنت هذا غير وارث، يرث ولد البنت ما يرث السبب لأنه أدلى بأنثى. طيب قال سواء حجبه أي الغني معسر أو لا. إذن النفقة بالنسبة للأصول لا ينظر فيها إلى كون المنفق محجوبا أو غير محجوب، لا يشترط الإرث، لا يشترط الإرث في عمودي النسب، فتجب النفقة ولو كان ولو كان الإنسان غير وارث. ولهذا قال فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر. من له أب وجد معسران فهنا يقول تجب عليه وجبت عليه نفقتهما، ينفق على أبيه وينفق على جده. طيب الجد هل هو وارث؟ ليس بوارث، ومع ذلك تجب النفقة. إذن نأخذ من هذا قاعدة أن الأصول والفروع لا يشترط في وجوب الإنفاق عليهما أن يكون المنفق وارثا. نعم. يقول أولى بأن لم يحجبه معسر كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه. قال وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد الأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم. تجب النفقة لكل من يرثه، الآن شرع المؤلف في الكلام على غير الأصول والفروع. ضابط النفقة أن كل إنسان يرث شخصا بفرض أو تعصيب فإن نفقته واجبة عليه. مثال ذلك إنسان له أخ فقير تجب عليه نفقته؟ نعم، لأنه يرث سواء كان الإرث بفرض أو تعصيب. طيب رجل فقير وله ابن عم، ابن عم ليس له سواه تجب نفقته؟ نعم تجب نفقته. طيب إنسان له أخ من أم تجب نفقته؟ نعم. الإرث هنا بالفرض، الإرث بالفرض، وفي ابن العم والأخ الإرث بالتعصيب. طيب وقد يجمع الإنسان بينهما، قد يجمع الإنسان بين الإرث بالفرض والتعصيب إما بسبب من جهتين أو بسبب واحد. فمثلا لو تزوج بنت عمه وليس لها أحد سواه هنا يرثها بالفرض والتعصيب، له بالفرض كم؟ النصف، وله بالتعصيب الباقي. إذن هنا ورث أو جمع بالفرض والتعصيب بسببين، السبب الأول الزوجية والسبب الثاني القرابة. وقد يجمع بين الفرض والتعصيب بسبب واحد من جهتين، مثل لو كان له أخ من أم هو ابن عم، أخ من أم وفي نفس الوقت ابن عم، يمكن مثل أخ من أم هو ابن عم، يعني لو تزوج عمك أمك وأتت بولد، الولد هذا ابن عم وأخ من أم. طيب صورة المسألة أخ من أم هو ابن عم، صورتها أن يتزوج العم الأم، أمك تزوجها عم تزوجها عمك. الآن لو أتى الولد، الولد هذا هو حقيقة أخ من أم إيش بعد؟ وابن عم. هنا إرثه الإنسان يرث منه بسببين، بسبب واحد لكن من جهتين، من جهة أنه أخ من أم ومن جهة أنه ابن عم. فصار الآن الجمع بين الفرض والتعصيب تارة يكون بسببين كالزوجية والقرابة، وتارة يكون بسبب واحد ذي جهتين مثل أخ من أمه ابن عم. يقول كأخ من أم وعم لغير أم لكل من يرث المنفق بفرض كولد الأم أو تعصيب كأخ وعم لغير أم، أولى لمن يرثه برحم كخال وخالة سوى عمودي النسب. يعني أنه يشترط في وجوب النفقة على الأقارب سوى عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا بأي شيء، بفرض أو تعصيب. فإن كان وارثا برحم مثل الخال والخالة، الخال والخالة قريبة أو لا؟ قريبة. هل هي وارثة؟ نعم ترث لكن بالرحم، لا ترث بفرض ولا ترث بتعصيب وإنما ترث برحم. هنا لا تجب نفقتها الخال لا تجب نفقة الخال ولا تجب نفقة الخالة ولا تجب كذلك نفقة العمة. العمة العمة بالنسبة لابن أخيها، أما هو تجب نفقته عليها. والقول الثاني في هذه المسألة أن من يرث بالرحم تجب نفقته، فعلى هذا تجب النفقة لكل من يرثه الإنسان بفرض أو تعصيب أو رحم أو رحم. فلو كان إنسان له خال فقير فإن نفقته واجبة عليه لأنه يرثه بالرحم. له خالة فقيرة أيضا يجب عليه أن ينفق عليها لأنه يرثها بالرحم. نعم. يقول سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كأمة. نعم وصل. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون وارثا بالفرض والتعصيب، بل تجب النفقة سواء ورث بالفرض أو التعصيب أو الرحم. طيب، وهل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين، يعني أن يكون المنفق يرث المنفق عليه والمنفق عليه يرث؟ لا، الشرط أن يكون المنفق وارثا، فلا يشترط أن يكون المنفق عليه وارثا. فمثلا إنسان له عمة، العمة عمتك الآن أنت ترثها وهي لا ترث، نعم أنت ترثها وهي لا ترثك، فلو ماتت ورثتها لأنك ابن بالنسبة لها ابن أخ، ولو مت فإنها لا ترثك لأنها لأن عمة. طيب، فالشرط بالنسبة للميراث هو إيش؟ أن يكون المنفق وارثا. يقول كعمة وعتيق، وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك. قالوا من أبر، قال أمك ولا أمك؟ هنا في الحديث يتعين أمك لأنه قال وأباك، ولو كان أمك لقال وأبوك وأبوك، واضح؟ قال من أبر، قال أمك يعني بر أمك، أمك مفعول لفعل محذوف. طيب، ولو كان بالرافع أمك لكان وأبوك وأختك وأخوك، فلما قال أباك وأخاك دل على أن أمك إيش؟ بالنص. طيب، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. نعم. ثم ذكر المؤلف شروط النفقة. أقرأ. ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه. طيب، شروط وجوب النفقة القريب ثلاثة بل أربعة. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا، فإن كان غير وارث فلا تجب. فمثلا لو كان لك أخ وله أبناء وهذا الأخ فقير، هل تجب عليك نفقته؟ لا، لا تجب، لأنك لا ترثه، لأنك لا ترثه. هو لو مات الآن ميراثه لمن؟ لأبنائه. فهمتم الشرط؟ الشرط الأول من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وهل يشترط أن يكون المنفق عليه وارثا أيضا؟ لا، الشرط بالنسبة للمنفق. فلو إن كان لإنسان أخ وله أبناء فلا تجب عليه نفقته. والسبب، سبب عدم وجوب النفقة أنه ليس بوارث، ليس بوارث. طيب، الثاني من الشروط يقول فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب. يشترط في وجوب النفقة، والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، لأن النفقة إنما هي دفع حاجة، والغني غير الفقير ليس بحاجة إلى من يدفع إيش حاجته. ولهذا قال مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن التكسب. وقوله مع فقر، الفقر نوعان، فقر مال وفقر عمل، فقر مال وفقر عمل. ففقر المال ألا يجد مالا، وفقر العمل ألا يجد عملا يتكسب منه. الفقر نوعان، فقر مال بأن لا يكون عنده مال، وفقر عمل بأن لا يكون له عمل يكتسب منه حيث لا يجد عملا. فهذا رجل فقير وهو قادر على التكسب ولكنه لم يجد عملا، هل ينفق عليه؟ الجواب نعم ينفق عليه، لأنه فقير باعتبار إيش العمل. يقول وعجزه عن التكسب، فإن كان قادرا على التكسب فإن النفقة لا تجب عليه. لو أن الإنسان له قريب يرثه وهو معدم ولكنه يتمكن من التكسب فإن النفقة لا تجب، بل يؤمر بماذا؟ بالكسب. وإلا كان كل إنسان يجلس في بيته ينام وأقرباؤه ينفقون عليه ينفقون عليه. طيب يقول لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته، شف هذا بملكه أو قدرته يدل على أن الفقر نوعان، فقر مال وفقر عمل. يقول أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، ولا يعتبر يعني لا يشترط لوجوب الإنفاق على القريب أن يكون ناقصا في خلقته، يكون أعمى أعرج زمن، لا، الشرط أن لا يجد إيش حرفة أو لا يجد عملا حتى ولو كان قويا. نعم. ثالث غني غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه. طيب الثالث، الشرط الثالث غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، فإن كان فقيرا فلا تجب النفقة، لأن الفقير يحتاج إلى مواساة فكيف يواسي غيره. ولهذا قال إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنة. فمثلا هذا رجل نفقته كل يوم 100 ريال وله قريب فقير، ولكن هذه المئة لا يفضل منها شيء عن نفقته ونفقة أولاده، هل يجب عليه أن ينفق؟ لا. طيب عنده 150 يجب أن ينفق الزائد. ولذا قال عن قوت نفسه وزوجته، فيبدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طيب بدأ بنفسه، يبدأ يثني بمن؟ بالزوجة، لأن نفقة الزوجة أقوى من نفقة القريب، والسبب أن نفقة الزوجة معاوضة تجب في حال اليسار والإعسار، ونفقة القريب ليست على سبيل المعاوضة وإنما هي على سبيل المواساة. قال ورقيقه، أيضا نفقة الرقيق أقوى من نفقة القريب، فالإنسان مثلا لو كان عنده مال نفقته كل يوم هو بنفسه مثلا 50 ريالا وعنده رقيق نفقته 10 ريالات، هل ينفق هذه 10 على رقيقه أو على قريبه؟ يقول على الرقيق، على الرقيق، لأن نفقة الرقيق إيش آكد. يقول رحمه الله من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف، يعني إذا فضل عن قوته وقوت زوجته ورقيق يوم وليلته من حاصل في يده، يعني من شيء في يده أو شيء يحصله بمعنى يجر عليه ريعا من صناعة تجارة ريع وقف أجرة عقار ونحو ذلك. نعم. لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. ومن طيب لا تجب النفقة، نفقة القريب من رأس مال تجارة، لو إنسان عنده مال يفضل عن كفايته وكفاية عائلته ولكن هذا الفاضل رأس مال تجارة يحتاجه للتجارة، هل يجب أن يبذله لقريبه؟ نقول لا. كذلك ثمن ملك هو ساكن في بيت مملوك له وله قريب محتاج، هل نقول بع بيتك واستأجر وما بين القيمتين أنفقه على قريبك؟ لا. كذلك آلة صنعة يعني يتكسب منها، له سيارة يكدها تكسي، هل يبيعها؟ يبيع، صيام لا كذلك نعم لو كانت له مثلا عنده محل حدادة أو نجارة وفيها آلات فإنه لا يلزم به قال لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر قال ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه يعني لو قدر أن لك قريبا فقير وأنت معجب ليس بذلك شيء ولكنك قادر على التكسب وهو لا يقدر على التكسب فهل يجب عليك التكسب للنفقة عليه أو لا المؤلف يقول أجبر لنفقة قريبه أجبر لأجل أن ينفق على قريبه طيب هنا سؤال هل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به نقول هو بالحقيقة من باب ما لا يتم الوجوب إلا به لأن نفقة الإنسان الفقير المعدم على قريبه لا تجب لا تجب مفهوم هذا إنسان له قريب فقير عاجز عن التكسب زمن مشلول وهذا الرجل قادر على التكسب هل نقول يجب عليك أن تتكسب لأجل أن تنفق عليه أو لا أولا نسأل يقول هل هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به أيه؟ هل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به انظر الآن النفقة في هذه الحالة على القريب على هذا القريب بالنسبة للقادر على التكسب واجبة أو غير واجبة غير واجبة لأنه معدم ليس بيد شيء إذن هو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به والقاعدة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نضرب مثال يوضح ذلك الآن الزكاة الزكاة من شروط وجوبها ملك النصاب ملك النصاب فمن ملك نصابا وجب عليه الزكاة هل يجب على الإنسان أن يملك نصابا لأجل أن يزكي لا يجب لا لأن ملكه للنصاب تحصيله لملك النصاب من باب ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب واضح الآن إذن طبق هذه المسألة طبق هذه القاعدة على هذه المسألة الآن هذا الرجل القريب الفقير المعدم ليس عنده شيء هل نوجب عليه أن يتكسب لأجل ينفق على قريبه هو في الحقيقة حسب القواعد لا لأنه لا يوصف بالوجوب بل لا يوصف بأن النفقة عليه واجبة بل نقول من أن إن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به لا يتم الوجوب إلا به نعم الآن ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا الشرط الثاني فقر المنفق عليه الشرط الثالث غنى المنفق الشرط الرابع سيأتي اتفاق الدين في كلام المؤلف نعم ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث طيب يقول رحمه الله ومن له وارث غير أب هذه المسألة في غير الأصول والفروع يعني في غير عمودي النسب من له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته على وارثيه على قدر إرثهم مثال ذلك ثلاثة إخوة أحدهما فقير واثنان غنية تجب عليهما النفقة ثلاثة إخوة واحد منهم فقير معدم واثنان أغنياء تجب عليهم النفقة كيف نوزع النفقة هل نقول على الأول أو على الثاني نقول على قدر الإرث هو لو مات كيف يرثانه نعم يرث المال بينهما مناصفة إذن تجب عليهم النفقة مناصفة فلو كانت نفقته كل شهر 1000 ريال فعلى هذا 500 وعلى الآخر 500 مفهوم ولا لا واضح طيب إنسان أب فقير رجل فقير وله ابن وبنت ابن وبنت كيف النفقة نقول على الذكر الثلثان وعلى الأنثى الثلث لأن للذكر مثل حظ الأنثيين طيب ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على ذلك قال لأن الله رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. الله عز وجل علق الحكم بوجوب النفقة على الإرث، والحكم المعلق بوصف يقوى ويزداد بقوة ذلك الوصف فيه، فمن كان وصف الإرث فيه أقوى كانت النفقة في حقه أقوى. قال رحمه الله: فمن له أم وجد على الأم من النفقة الثلث والثلثان على الجد. إنسان فقير له أم وجد، لو مات كيف يرثانه؟ إنسان مات عن أم وجد، أم وجد الأم الثلث، الجد أم وجد، نعم للأم السدس، للأم الثلث، وللجد السدس، السدس ولا الباقي. الآن أم وجد الثلث للأم، طيب والجد إن الثلث كيف توزع؟ جميعا أو لو فرض تعصيب؟ فرض تعصيب. لماذا جميعا؟ طيب والأب عليه يرث السدس؟ نعم نعم، نقول هنا المال له جميعا كالأب. ولذلك الآن لو كان أم وأب للأم كم؟ الثلث، والباقي للأب جميعا. لكن لو كان أم وأب وابن يكون للأب السدس والجد مثل الأب. طيب يقول: فمن له أم وجد على الأم من النفقة الثلث والثلثان على الجد، ثلثان على الجد. يقول: لأنه لو مات لورثاه كذلك. وطريق الإنفاق في هذه الحال له طريقان، يعني كيف ينفق، تنفق الأم والجد على القريب الفقير؟ نقول لهما في ذلك طريقان. الطريق الأول أن تنفق الأم يوما والجد يومين، تكون نفقت هذا القريب يوم على الأم ويومين على الجد. والطريق الثالث أن يجتمع في النفقة، أن يجتمع في النفقة. فمثلا إذا كان نفقته كل يوم يحتاج إلى 30 ريال، فعلى الأم 10 وعلى الجد 20، مفهوم الآن؟ إذن كل قريب وجبت نفقته على جماعة، فللإنفاق عليه طريقان. الطريق الأول أن تكون النفقة على هذا بمقدار إرثه وعلى الآخر بمقدار إرثه، والطريق الثاني أن نجتمع. طيب هنا مسألة: لو كان رجل له أخوان، رجل فقير له أخوان، تجب عليهما النفقة. طيب على أحدهما النصف والآخر النصف. طيب لو امتنع أحدهما من الإنفاق، فهل يجوز للآخر أن يعطيه تكملة من الزكاة أو لا؟ مثال: رجل له أخوان ويحتاج في كل شهر إلى مثلا 500 ريال، 500 ريال، أحدهما دفع حصته، كم حصته؟ 250، والآخر امتنع قال لا لن أعطيها، فهل يجوز لهذا الرجل الذي دفع 250 أن يتمم له بقية النفقة من الزكاة؟ جواب: نعم يجوز، لأن النفقة في هذه الصورة لا تجب عليه، هو أدى ما أوجب الله عليه من إيش؟ من النفقة. طيب يقول رحمه الله: ومن له جد وأخ لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. طيب والأب ينفرد بنفقة ولده. شف يقول رحمه الله: ومن له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ، والباقي على الأخ. لماذا له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ؟ لأن الجدة هنا لها السدس والباقي يكون. طيب هو عصبة، إنسان مات، رجل مات عن جدة وأخ لغير أم، كم ميراث الجدة؟ السدس. طيب كم ميراث الأخ لغير أم؟ نعم لغير أم، له إيش؟ الباقي. طيب لو كان الأخ لأم جدة وأخ لأم السدس والجدة السدس، طيب ويكون في المسألة رد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.